created with free version for non-commercial use. في تحديد برامج الإرشاد الأسري فتكلمنا مع بعض عن كلمة برنامج وحددنا إن هي مجموعة خطوات، أنها خطة، إن في خبرات لدى الأشخاص القائمين بإعداد هذه البرامج. البرامج تهدف إلى مجموعة من الأهداف، لابد من استخدام مجموعة من الأنشطة. طبعا الأنشطة تقوم على الأهداف، وده اللي هنعرف في نهاية إن شاء الله نهاية المحاضرة بالنسبة لنا. بعد ذلك انتقلنا إلى ماهية الإرشاد، وحضرتكم بها أوعى وأدرى، أي أنه يتجه إلى تعريف البرنامج ثم الإرشاد ثم يتجه إلى البرامج التوجيه والإرشاد الأسري، يعني يدمج ما بين هذين المصطلحين للوصول إلى برامج الإرشاد الأسري. هناك اتجاه أيضا إلى أن الإرشاد عملية يتم فيها وصول المسترشد إلى راحة نفسية، أي التوافق في إطار وجود مرشد يحقق له نوع من الأمن والاطمئنان حتى يستطيع أن يواجه ما يعترضه من مشاكل. آخرون يرون أنه عملية توجيه تعليمي تتم في بيئة اجتماعية، يتعلم المسترشد، يتعلم خبرات تعلمية جديدة، تعلمية لأن فيها طرفين، تعلمية لأن في النهاية تعود على المسترشد أنه إيه؟ أنه اكتسب وأصبح لديه نتاجات في الموقف يستطيع فيها أن يواجه بعض معترك الحياة، يواجه بعض الصعوبات التي تقابله أو المشكلات التي بدأ يبحث عن حل وعلاج منها. Created with free version for non-commercial use. ايضا من ضمن التعريفات انه عباره عن خدمه تساعد الافراد على انهم بينموا مهارات شخصيه لديهم، مهارات اجتماعيه، باستخدام هذه المهارات الشخصيه والاجتماعيه التي تم تنميتها يمكن ان يؤدي الى تحسين في قدرات الفرد مما يجعله يواجه متطلبات الحياه وبما فيها من متغيرات. إذن برضو هذه وجهة من وجهات الإرشاد أو الباحثين في الإرشاد. الإرشاد والتوجيه والاستشارة والنصح كلمات مترادفة بعضها البعض، يعني مرات نستخدم كلمة الإرشاد، مرات نستخدم التوجيه، مرات نستخدم النصح، الاستشارة، فهي توجد مرادفات وإن كانت يعني تختلف في الدرجة منهم ما هو أقل في الدرجة، لكن هم كلمات تنوب عن بعضها البعض في الإرشاد والتوجيه الأسري. طيب من كده نستطيع أننا نخلص بمحاولة الوصول إلى برامج الإرشاد الأسري. نعرفها بإيه؟ ده خلينا حضراتكم نروح لصفحة 14. إني لو أنتم معايا ماشيين حضراتكم بالمقرر اللي بعتناه لحضراتكم، فنخلص من كده إلى إن الإرشاد هو الإرشاد، برامج الإرشاد الأسري هي مجموعة من الأنشطة بتحقق هدف معين، بتساعد من خلال هذا الهدف إلى إن إيه؟ إلى إن تصل بالفرد إلى التوافق. لابد من وجود مرشد مؤهل متخصص ليقوم بتقديم البرامج الإرشادية. تمام. الشخص اللي هو يتلقى الخدمة اللي هو المسترشد أكيد لديه بعض الظروف، لديه بعض الصعوبات يحتاج إلى إيه؟ إلى مواجهتها عن طريق هذا البرنامج. البرامج تهدف إلى عدة نقاط. لماذا؟ ممكن نسأل سؤال، لماذا برامج الإرشاد، البرامج الإرشادية أو برامج الإرشاد الأسري؟ أحد هذه الأهداف وهو تغيير السلوك المستهدف. توجد بعض سلوكات لدى الأشخاص لا يستطيع أن يتوافق في ضوءها مع المجتمع أو مع الأسرة. فمن خلال هذه البرامج الإرشادية Created with يتم free version تغيير for non-commercial قناعات use. الفرد، ومع تغيير القناعات يبدأ تغير السلوك، ليس هو السلوك فقط، لكن السلوك له أيضا جذور. هذه الجذور هي في القناعات، في الأفكار. مع تغيير القناعات والأفكار يتم تغيير الممارسات والأداء. هذا هدف من أهداف البرامج الإرشادية. هدف آخر وهو زيادة مهارات المواجهة والتعامل مع المواقف الضاغطة، لضغوط الحياة المتزايدة والصعوبات اللي بتواجهنا في الحياة وتواجه الأشخاص. من يستطيع أن يغير من أداءاته ويستطيع أن يواجه مشاكله، وآخرون يسقطون في هذه المشاكل. تأتي البرامج الإرشادية لزيادة مهارات المواجهة والتعامل. كذلك النهوض بعملية اتخاذ القرارات. أحيانا تتطلب الحياة مننا أننا نواجهها باتخاذ قرار. صنع القرار Created with free version for وثم اتخاذ non-commercial use. القرار مهارات حياتية ضرورية، يستطيع البعض القيام بها والآخرون يتعثرون. تأتي برامج التوجيه والإرشاد الأسري لمحاولة مساعدة الفرد على اتخاذ القرار، وليس يقوم المرشد باتخاذ القرارات للمسترشد، لكنه يساعده على كيفية أن يصنع قرارا بنفسه. تأتي البرامج لإعداد المسترشد بكيفية أن يصنع هو قرارا بنفسه، ودي طبعا أفضل، وده تماما يتفق مع المثل القائل: لا تعلمني أكل السمك، ولكن علمني كيف أصطاد السمك. أعتقد أنها مناسبة في هذا الموضوع بالنسبة لنا. يعني البرامج تقوم على أننا نصنع منه إنسانا له قراراته، يستطيع أن يتخذ القرارات، فيستطيع أن يعتمد على Created with free نفسه. version for non-commercial use. من ضمن البرامج الإرشادية تحسين العلاقات الشخصية. كثيرا من الأشخاص من لا يستطيع التواصل بشكل سليم، ومهارات الاتصال والتواصل يفتقد إليها البعض في مواجهة الآخرين. فقد تكون بعض الكلمات تفهم بشكل آخر، بعض الممارسات والأشياء تفهم بشكل، كما أني يتأثر الإنسان أحيانا بنوع من الخجل والقلق وعدم الاختلاط مع الآخرين، مما يعني ذلك أن علاقاته بالآخرين علاقات محدودة. إذا البرامج الإرشادية تهدف إلى تحسين العلاقات الشخصية. توجد لدى كل منا طاقات كامنة، وربما نستخدم القليل منها، وتبقى اكتشاف الكثير منها على اعتراف الإنسان في الحياة أو Created with عن free طريق version for non-commercial المرشد use. الذي يستطيع أن يفتق تلك الطاقات، وأن يستطيع أن يصل بالمسترشد إلى حالات كبيرة من القدرات النفسية والقدرات العقلية والمهارات الحياتية اللي بيواجه بيها كثير من الصعوبات. هذه كانت بالنسبة لأهداف البرامج الإرشادية. إذا حضراتكم تناولنا حتى الحين مفهوم البرنامج، ثم مفهوم الإرشاد، ثم تناولنا أيضا الدمج بين البرنامج والإرشاد اللي هي البرامج الإرشادية. هي مجموعة برامج تتجه إلى متلقي الخدمة وهو المسترشد، تحتاج إلى خبرات وتحدد أهداف للبرنامج. نحتاج مجموعة من الأنشطة الهادفة التي تحقق تلك Created with free version for الأهداف من non-commercial خلال use. وجود مرشد متخصص في هذا المجال. ثم تناولنا أهداف البرامج الإرشادية. ننتقل الحين حضراتكم إلى مبادئ بناء البرنامج الإرشادي. طبعا كل برنامج إرشادي له الخصوصية اللي خاصة بيه، لكن بشكل عام فأي برنامج يقوم على وجود احتياج الحاجات المحسوسة، يعني احتياج يقوم عليه البرنامج. لماذا هذا البرنامج؟ ليواجه مشكلة ما، لقصور في مهارة ما. هذا أول مبدأ، وهو مبدأ الحاجات المحسوسة. لازلت حضراتكم بتواصل معكم فيما تم إرساله من مقرر المادة، وهو تصميم البرامج الإرشادية. والحين نتواصل في صفحة Created 15 with free version حضراتكم، for non-commercial use. تواصلون معنا ويكون يعني دمج ما بين الرؤية البصرية وما بين الاستماع لجلسة اليوم. أيضا مبدأ المشاركة الجماعية. المشاركة الجماعية وهي تهدف إلى أن تطوير البرنامج لا يظل لا يكون شخص يقوم به واحد، ولكن يقوم به مختصين وضع البرامج، ثم يكون ما بين وضع البرامج والمسترشدين، لأن المسترشد هو متلقي الخدمة وهو من يطبق عليه البرنامج. فإذا المشاركة الجماعية هنا مطلوبة بشكل جوهري. إذا المبدأ الثاني هو المشاركة الجماعية. المبدأ الثالث هو مبدأ العملية، أو بين قوسين ممكن نقول الإجراءات أو الإجرائية. تمام، إن إحنا بنخطط البرنامج في مجموعة خطوات، هذه الخطوات متسلسلة وتتم بطريقة Created with free عملية. version for non-commercial use. العملية هنا مقصود به الإجرائية أو الإجراءات. البرنامج بيتناول القضية أو المشكلة من مختلف الجوانب، فده مبدأ الشمولية. إذا خططنا البرنامج ثم اتضح أن فيه شوية تغيرات بتحدث، لا بأس من أن يكون هناك مبدأ المرونة، استباق بعض الخطوات لأخرى، أو دمج بعض الخطوات، أو التخطي على بعض الخطوات لأن وجدنا أن نحن نسير سريعا، أو مزيد من الوقوف عند بعض الخطوات إذا كانت تتطلب ذلك. فمبدأ المرونة مبدأ من مبادئ البرامج الإرشادية. أيضا مبدأ البساطة. مبدأ البساطة مبدأ مهم، لأننا نتعامل مع جمهور، هذا الجمهور يحتاج منا أن ندخل له إلى العمق وأن نسلسل Created له with free version for non-commercial use. يتم حدوث تحقيق أهداف البرنامج. مبدأ التنسيق، مبدأ من المبادئ اللي هو مهمة تماما في البرامج الإرشادية. مبدأ التنسيق يقوم على تنسيق بين العاملين على هذا البرنامج الإرشادي. هناك مبدأ الاقتناع أو الرضا، طبعا وده يكون لدى متلقي الخدمة وأيضا لدى القائمين بهذه الخدمة. مبدأ التقدمية، ويقصد به هنا مبدأ السير قدما تجاه تحقيق البرنامج، بمعنى أننا نبني على الخطوات السابقة، الخطوات الجديدة تبنى على الخطوات القديمة. يوجد أيضا مبدأ الموازنة، وهو مبدأ يقوم على Created with free version for non-commercial use. والحاجات الفعلية، بمعنى أني مراعاة الحالات الاقتصادية والاجتماعية لمتلقي الخدمة. ثم هذه مبدأ التكامل بين كل الخطط وبين كل الإجراءات، ومع مراعاة الظروف الداخلية والمحيط. دي كانت مجموعة المبادئ اللي بيقوم عليها البرامج الإرشادية. تمام؟ لعلي أكون أتواصل معكم بشكل جيد. لو في أي استفسارات فأنا الحين يعني أنتظر لحظات لربما تكتبون شيئا لأتأكد إني أنني أتواصل بشكل جيد مع حضراتكم. أستاذ إلهام، Created with free version for non-commercial use. طيب، وبعدين الصوت مسموع. طيب حضراتكم المقرأة الإلكترونية حتى نسجل لدينا أصبح الآن مسموع. صوت واضح. المقرأة الإلكترونية، طيب لمن المقرأة الإلكترونية حتى نكتب، نكتب الاسم واسم حضور حضرتك أو أستاذنا. تمام. ممتاز، جميل. أستاذ هشام، حضرتك بتسجل الحين؟ المحاضرة بتسجل؟ طمئنا. نعم دكتور، المحاضرة بتتسجل وأنا اللي دخلت باسم المقرأة الإلكترونية، ده اسم المقرأة اللي تبع الجامعة، ده الإيميل تبعها اللي Created حضرتك with free version بعتلي for إياه. non-commercial use. ممتاز ممتاز ممتاز، بارك الله فيك أستاذ هشام، موفق دايما معنا إن شاء الله. بارك الله وإياكم فيك، دكتور، جزاكم الله خير. جزاك الله خير. طيب حضراتكم توصلنا للحين في عدة نقاط، نكمل على هذه النقاط. الحين نتواصل. حول الخصائص العامة للبرامج الإرشادية. الخصائص على الملامح والسمات اللي بيمتاز بها البرنامج الإرشادي. لابد أن البرنامج الإرشادي أنه يمتاز بالتنظيم والتخطيط، وهذه يعني يسيرة وسهلة. يمتاز بالمرونة، يمتاز بالشمول، بالتكامل، بالموضوعية، بالدقة وسهولة التطبيق. كل هذه مطلوبة، ربما تناولناها في المبادئ وتناولنا بعضها في الخصائص فعلا، لأني حتى يتم تطبيق أي Created with free version for برنامج non-commercial إرشادي use. لابد فعلا مراعاة هذه النقاط كخصائص مهمة لي. إذا كان البرنامج تلقى قبولا فإنه نستطيع تعميمه، أي نستطيع تطبيقه بكامله أو ببعض فقراته أو أجزائه على مشكلات أخرى مشابهة لهذه التي تم وضعه له. يعني يمكن أن نستفيد منه، نبني عليه ونستفيد منه لمواجهة بعض المشكلات ذات الصلة القريبة به. دي كانت حضراتكم خصائص وملامح البرامج الإرشادية. طيب خلونا الوقت حضراتكم نتواصل حول أنواع البرامج الإرشادية. تقسم عدة أقسام البرامج الإرشادية. لدينا برامج تقوم على الفرد ذاته، وهي برامج نسميها برامج إرشادية فردية. Created with free وهناك version for برامج non-commercial تقوم use. على وجود مرشد ووجود عدد من المسترشدين، يعني موجود عدد أكبر من المسترشدين لهم نفس الخصائص و ربما يكون بنفس المشكلة أو تعترضهم نقص في بعض المهارات يحتاجون بخصوصها هذه البرامج، فيبقى توجد برامج إرشادية جماعية. كذلك من يرى أن هناك برامج إرشادية مباشرة تتمركز حول مين؟ حول المرشد وليس المسترشد، بمعنى أن المرشد يلعب دورا أساسيا فيها بالتوجيه والنصح والإرشاد وربما اتخاذ بعض القرارات واتخاذ بعض النشاطات، أي أنه يكون له دور فاعل كبير جدا. في هذه الحالة ربما تكون مع الأطفال أو مع الأشخاص قليلي الخبرة ومن لديهم نقص Created كبير with في free version for المعلومات، نحتاج non-commercial إلى use. البرامج الإرشادية المباشرة. أما على الحد الآخر أو على الجانب الآخر فالبرامج الإرشادية غير المباشرة، وهذه تتمركز حول المسترشد، أي حول متلقي الخدمة لنضوجه، لوجود توافق قدر كبير من المعلومات لديه، لمحاولة من مسؤول البرنامج أن يستطيع المسترشد أن يتخذ قراراته في ضوء النشاطات التي تتخلل في البرامج الإرشادية. توجد أيضا برامج إرشادية ذات صبغة دينية، تسمى البرامج الإرشادية الدينية، خاصة لأولئك الذين يشعرون بالتقصير أو باقتراف بعض الأخطاء ذات الصلة الكبيرة، مما يحتاج إلى يعني أن يكون هناك مختصين من رجال الدين في وجود Created with free البرامج version for الإرشادية. non-commercial use. توجد أيضا برامج إرشادية سلوكية لمواجهة بعض السلوكات غير السليمة، وعلى رأسها مثلا السرقة، العنف، التدخين، ولها إجراءاتها ولها أساليب. مع الأطفال غالبا تستخدم برامج الإرشاد باللعب، وهي برامج هادفة يستطيع من خلالها المرشد أن يقدم وجبة علاجية جيدة للأطفال من خلال مجموعة من الألعاب الهادفة، يستطيع بها أن يغير من بعض من سلوكياتهم ويعود بهم إلى خريطة السواء وإلى الصورة الاجتماعية. طيب، دي كانت مجموعة البرامج، يأتي لها تخصيص حضراتكم في الصفحات التالية، ربما لا نقف كثيرا عندها، لكن هناك برامج Created with free version يعني for non-commercial تفصيل use. برامج إرشادية فردية. هنا لو حبينا إننا نعرج بعد ما احنا تعرفنا عليها، إننا نقول إن بيتم في عدة خطوات. أول حاجة فيهم تكوين علاقة إرشادية بين المرشد ما بين متلقي الخدمة، بحيث تشعره بالاطمئنان. ثم تبدأ عملية جمع المعلومات والتخطيط لحل المشكلة التي تواجه المسترشد. ثم نبدأ في تنفيذ البدء في حل المشكلة. بعدها تنتهي العلاقة ويبدأ تقييم البرنامج. طيب، يا ترى إيه الحالات اللي بنستخدم فيها البرنامج الإرشاد الفردي؟ من هذه البرامج لو رحنا للمجتمع المدرسي، فهناك المشكلات المدرسية زي تكرار الرسوب والتأخر الدراسي والتسرب من Created المدرسة with free version for non-commercial use. وبطء التعلم. كل هذه نقاط يمكن استخدام البرامج الإرشادية للرجوع بالمتعلم، الرجوع بهذا الفرد إلى إيه؟ إلى حالة من التوافق المدرسي، ومن ثم التوافق في المجتمع والتوافق الأسري. أيضا تستخدم البرنامج الإرشادي الفردي مع المشكلات الاجتماعية، عندما يحدث تفكك للأسرة نتيجة لانفصال الزوجين أو طلاقهم يعني، فإنه يتم ربما تربية يصبح فيها نوع من القصور لدى الأبناء. لذلك تأتي البرامج الإرشادية الفردية لتعويض هذا الخلل الحادث والعودة بالفرد إلى حالة السواء. تستخدم أيضا مع المشكلات النفسية كالانطواء والعزلة والسلوك اللاتوافقي. أيضا مع المشكلات الاقتصادية كضيق ذات اليد والفقر. أكيد أن البرامج التوجيهية والإرشادية تحتاج إلى كيف يستطيع الإنسان أن يواجه هذه المشكلات الاقتصادية وأن يتخطى صعابها، لأن ليس الفقر عيبا، ولكن أن يظل الإنسان بدون يعني صلاحيات أو مكتوف الأيدي تجاه هذه المشكلة، لكنه أنه لابد أن يتخذ بعض الإجراءات وأن يتخذ بعض القرارات ليحسن من أوضاعه الاقتصادية. يحتاج إذن إلى برامج في الإرشاد، وهنا تأتي برامج الإرشاد الفردي. أيضا المشكلات الصحية، فهناك بعض من الأمراض المستعصية وأمراض العصر التي تترك بصمات Created شديدة with free على version حياة for الإنسان، non-commercial use. لعل أخطرها ومنها الإيدز والسرطان والليكيميا. كل هذه الأمراض تحتاج أيضا إلى بالإضافة للعلاج والدعم العلاجي لدى المختصين الأطباء، تحتاج أيضا إلى برامج في التوجيه والإرشاد للشخص ذاته أو للمحيطين به لكيفية التعامل. هذه كانت برامج إرشادية فردية، مبدأ الخصوصية يكون فيها عالي تماما. تأتي هناك أيضا برامج الإرشاد الجماعي، وهي برامج تقوم على مساعدة في إطار جماعة. وجود جماعة تؤثر تأثير جيد في تلقي الخدمة الإرشادية، ويستطيع الفرد وسط الجماعة أن يعبر عن مكنوناته Created وأن with free يعبر version عن for non-commercial use. ما لديه، وتظهر ربما تظهر أثناء التفاعل في الجلسة الإرشادية، تظهر لدى البعض بعض مظاهر العنف أو العدوان أو عدم أو الخلل وعدم التفاعل والتوافق، مما يعني تكون مؤداه إلى أن يراعي ذلك المرشد ويتخذ ذلك في مجموعة من الإجراءات لكيفية التغلب الفرد على هذه النقاط. إذن برامج الإرشاد الجماعي بتنمي مهارات الفرد، لأنه بينمو داخل مجموعة متوافقة معه، أو تبحث عن رؤية وتوافق من خلال المرشد Created with free version for non-commercial والإرشاد use. المتخصص. من هذه المميزات للبرامج الإرشادية كما حضراتكم تتابعون معنا، اللي هو يحدث النمو في وسط الجماعة. فمثلا لو نظرنا إلى أطفال يلعبون، نجدهم أن النمو يحدث أثناء ممارستهم لمهارة اللعب من خلال التعاون والتآزر والمشاركة ومحاولة التغلب على بعض الصعاب التي تواجههم والمساندة التي يلاقيها بعضهم البعض، يؤدي ذلك إلى نمو الأفراد. فإذا بنا في برامج الإرشاد الجماعي وفي مظلة ورعاية مرشد متخصص، إذن عملية النمو تتم بشكل سليم، ولذلك يكون هؤلاء الأشخاص بدأوا يصبحون أكثر نمواً في جلسة الإرشاد والتوجيه أو Created with free برامج version الإرشاد for والتوجيه. non-commercial use. لأن المجموعة، هذه المجموعة نسميها المجموعة الإرشادية بمثابة مجتمع مصغر، تمام؟ تنكسر بينهم حواجز العزلة، ويشعر أن الفرد وسط هذه الجماعة أنه يستطيع أنه يتأقلم وأنه يخرج ما لديه من مكنونات أو من صعوبات. هذه المجموعة في حد ذاتها، في وجود المرشد المتخصص أو مجموعة الإرشاد المتخصص، تعد بيئة آمنة، بيئة محمية، يتعلم فيها الفرد إذن مهارات اجتماعية جديدة. النشاط الجماعي نشاط يوفر اقتصاديا، لأن هيكون هناك مرشد واحد، هيكون عديد من مجموعة من الأفراد Created with free يتلقون version for الخدمة non-commercial بوقت use. واحد، إذن فهو اقتصاديا يكون جيد للمؤسسة التي تعمل بالإرشاد الجماعي. لما الأفراد يعني يظهرون، تحدثنا عنها سابقا، عندما يظهر من بعض الأفراد بعض مظاهر العدوانية أو عدم التوافق أو القلق، أكيد يرصد ذلك أو يستشعر ذلك المرشد، ويبدأ في توجيه الجماعة الإرشادية إلى خطوة السواء من خلال مجموعة من النشاطات. غالبا أو عادة المجموعة الإرشادية التي تتلقى الخدمة، اللي هي مجموعة المسترشدين، يعني ممكن إن هي فعلا إنها تستطيع إلى تعديل بعض أنماط السلوك غير التوافقي، لتصل إلى مرحلة من إلى البدائل التوافقية، مما Created with free ينضج version for المجموعة non-commercial use. وتصبح إلى إيه؟ إلى أقرب إلى تحقيق أهداف الإرشاد الجماعي. طيب، يا ترى حضراتكم بنستخدم برامج الإرشاد الجماعي في أي الحالات؟ احنا تكلمنا عن برامج الإرشاد الفردي، إنها تستخدم في المجتمع المدرسي، تستخدم في عدة حالات. طيب، البرامج الإرشاد الجماعي تستخدم في إرشاد جامعات الأطفال والشباب تجاه الوالدين، تستخدم مع الوالدين لإرشادهم في كيفية مواجهة يعني بعض الصعوبات والمشكلات من الأبناء، يبقى نسميها برامج إرشاد للوالدين. برضو برامج إرشاد أسري للمقدمين على الزواج، كذلك برامج إرشاد Created مهني with free داخل version وزارة for non-commercial المؤسسات. use. ممكن تكون برامج مع المشكلات المشتركة في عدم التوافق الاجتماعي، وأيضا في حالات التمركز حول الذات والانطواء والخجل، يعني نجيب مجموعة تشكون من كثير من مشكلات الانطواء والخجل والقلق والشعور بالنقص، ويستطيع من خلال الجلسات الإرشادية والبرامج الإرشادية مواجهة هذه النقاط. طيب، كيف يمكن الإعداد لبرنامج إرشادي جماعي؟ أولاً، أن يكون هناك استعداد لمتلقي الخدمة وهو المسترشد، أن يكون له دور في البرنامج الإرشادي. طبعاً يحتاج أننا نهيئ جو مناسب للبرنامج، وبنختار الطريقة والأسلوب المناسب مع مشكلات متلقي الخدمة. Created with free نستثمر version for لحضراتكم الجميع non-commercial أعضاء use. الفريق والمرشدين، بحيث أنهم هم يكونوا يعني داعمين لداخل البرنامج. وطبعا المرشد له دور أنه هو يبدأ في يعني قيادة البرنامج بإثارة بعض التساؤلات بالمداخلات، ثم عملية الضبط والتفسير والشرح والتعليق للمواقف، لأن أي برنامج لازم يكون له محتوى. يبدأ مثلا في البداية بفكرة، بقصة، بموقف، ثم يبدأ يستمع إلى تعقيبات وآراء المسترشدين، ويتخلل من ذلك يعني إلى إطفاء صبغة الإرشاد والتوجيه. طبعا في برامج الإرشاد الجماعي المرشد يكون أقل ما يكون يعني حوارا أو تحدثا، ويترك الفرصة والساحة للأعضاء Created with free version for non-commercial المسترشدين use. أنهم يبادرون يتحدثون ويناقشون، يتدخل عندما يعني يتطلب منه ذلك، لكن عندما تسير الأمور في مجرياتها يترك لهم أنهم يبادرون بالانطلاق والتحدث، يرصد ويعقب ويحلل للوصول إلى تحقيق الأهداف. طبعا هنا يكون المرشد في كل الأوقات وفي كل الحالات يجب أن يكون المرشد ملما ولديه علما ولديه خبرة بالمشكلة التي وضع البرنامج لأجل حلها. طيب، إذا حضراتكم تناولنا في الجزء السابق هو استخدام البرامج الإرشادية مع أي حالات، ثم تناولنا عدة جوانب لما نعد برنامج إرشادي جماعي. Created with free version for non-commercial use. طيب، عندما نختار المجموعة الاسترشادية، أنا بتواصل مع حضراتكم الحين في صفحة رقم 24، أرجو أن حضراتكم تتواصلوا معي ويكون لديكم المادة يعني تعمل أمامكم، بحيث أن يتم رؤية ما يتم التفاعل من أجله، لأن بعد أولا للبعد المكاني بيننا يعني يكون لدينا شيء مشترك وهو إيه المقرر والمادة التي يتم تناولها. الحين حضراتكم نتواصل حوالين المجموعة الاسترشادية اللي هي مجموعة متلقي الخدمة، كيف يتم اختيارها؟ تمام، فوضعت مجموعة من الاقتراحات والاختيارات، منها التجانس بين أفراد المجموعة. لما نختار العضو في المجموعة يكون على أساس حاجته للمساعدة، يعني Created يحتاج with free فعلا version for أنه هو non-commercial use. يواجه مشكلة، لما يكون في تشابه للمشكلات بين الأعضاء. إننا نعطي الحرية لكل عضو في اختيار المجموعة الاسترشادية اللي ينضم إليه، تفضل أن تكون من 5 إلى 7، لا تزيد عن 9، إيه لا تزيد عن 9 أشخاص، يعني من 5 لـ7 وممكن تصل إلى 9، تمام، للهدف ان تكون مجموعه ليست كبيره حتى نضمن المشاركه والتهديف، اي تحقيق الاهداف والتركيز على الاعضاء بشكل ايه، بشكل سليم، ولتصبح العمليه يعني اكثر يعني عفويه او سطحيه. طبعا لازم نشوف البيئه الفيزيقيه اللي بيتم فيها الجلسات الارشاديه للارشاد الجمعي. مهم ان نختار البيئه ونتفق على عدد المرات اللي يتم فيها الاجتماع والجلوس، تمام. Created with free version for non-commercial use. ايضا حضراتكم الجلسه الارشاديه بتكون مداها يعني بالكثير تكون يعني على مدار ساعتين، اقل شويه حتى لا يؤثر ذلك على ايه، يصيب يعني الاشخاص الملل وعدم الرغبه والفتور في حضور باقي جلسات البرنامج. طيب حضراتكم هناك برامج إرشادية، إذا تكلمنا عن برامج إرشادية فردية، برامج إرشادية جماعية، ثم برامج إرشادية مباشرة، وعرجنا إليها سابقا أني ليه بنلجأ إليها لما يكون في المسترشد لديه قلة معلومات، خبراته بسيطة، محتاج وجود بقى مرشد لديك خبره وباع ممتد يستطيع ان created with free version for non-commercial use المسترشد ويصل به الى حاله السواء. طيب هناك ايضا البرامج الارشاديه غير المباشره، ودي بتكون التمركز فيها حول العميل. نتواصل حضراتكم ومررت شويه حوالين خصائص البرامج الإرشادية غير الموجهة، احنا في صفحة 27، منها التمركز حول العميل من ضمن خصائصها، بمعنى ان الشخص اللي هو المسترشد يستطيع ان يتخذ قرارات، لكن او يجب ان يتخذ هو القرارات بشرط اننا نساعده في صناعة القرار، يعني نوضح له البدائل أمامه من خلال الجلسات الإرشادية، ثم هو يتخذ القرارات بعد ذلك، تمام؟ إذن هو متمركز حول مين؟ المسترشد. إذن فما هو دور المرشد المختص في هذه الحالة؟ Created with free version for non-commercial use. المناخ الإرشادي الملائم، مشجع، بشوش، متسامح، تمام؟ مهتم بالمسترشد، يعكس له انطباعات او افكار او اراء بحيث انه يستطيع في ضوءها المسترشد ان يصل الى اتخاذ القرارات السليمه. لو نظرنا الى العلاقه بين المرشد والمسترشد، فهي علاقه بمثابه علاقه وديه خاليه من العنف او التهديد، خاليا من الرقابه او التهديد والتسلط. ليس العنف، كلمه العنف ليست سليمه في هذا الموضع، هنقول انها خاليه من الرقابه وخاليه من التسلط عليه، لان يوجد لدى المسترشد افكار ومعلومات ولديه في بعض من الدعم استطاع. Created with free version for non-commercial use. بكده حضراتكم احنا عرجنا الى برامج الارشاد الفرديه والجماعيه، وتكلمنا عن البرامج الارشاديه المباشره والبرامج الارشاديه غير المباشره من ضمن 7 برامج من ضمن انواع البرامج الارشاديه. طبعا باقي البرامج الارشاديه سواء التي لم نتحدث عنها، سواء الدينيه او السلوكيه أو الإرشاد باللعب، فهي تنخرط تحت ال4 برامج الرئيسية اللي تكلمنا حضراتكم عنها. تبقى لينا حضراتكم نتكلم عن أسس بناء البرامج الإرشادية. حتى يتم بناء البرنامج الإرشادي، فيجب أن نكون ملمين تماماً وعلى علم بالأسس النفسية لكل طبيعة مرحلة من مراحل العمر. Created with free version for non-commercial use. كل مرحلة من المراحل له مطالب الفرد له مطالب نفسية واجتماعية، تمام، وعقلية يحتاج إليها بدءا من الطفولة، ما قبل يعني الطفولة المبكرة، المتوسطة، المتأخرة، ثم المراهقة، المراهقة بكل أنواعها، ثم مرحلة الرشد، ثم إيه فيما بعد، ما بعد الرشد إلى إيه الوصول إلى الشباب، فالكهولة، فالشيخوخة، لكل هذه مطالب ومطالب نمو وأسس يجب أن نكون على علم بها عندما نبدأ في بناء برنامج إرشاد. فإذا الأسس النفسية أحد هذه الدعائم التي يجب أن يعني نركز عليها عندما نقوم ببناء برنامج Created إرشاد. with free version for non-commercial use. الأسس النفسية هنا حضراتكم بنتكلم في إيه؟ نتكلم عن الطبيعة النفسية، طبيعة يعني الطبيعة النفسية لدى المسترشد، لدى خصائصه، ميوله، اتجاهاته، رغباته، طموحاته، اهتماماته، فكل هذه تلامس النواحي النفسية. أكيد أن هناك ارتباط ما بين النواحي النفسية والنواحي الجسمية والعقلية، تمام، والاجتماعية، توجد ترابط لأن الإنسان كل متكامل، لكن يعني لإجراءات التحليل والتشخيص يعني نحاول أن نركز على يعني مطالب النفس، مطالب العقل، مطالب الجسد، الجسم في كل مرحلة من هذه المراحل، ثم نكامل بينها عند بناء البرنامج. أيضا الأسس الاجتماعية، لأن المسترشد يعيش في واقع اجتماعي، موجودة معايير وموجودة قيم، يعيش Created with وسط free version جماعة for يؤثر هو non-commercial فيها، use. تؤثر الجماعة فيه، يوجد كيان، توجد قوانين، توجد أسس، قواعد منظمة، يوجد العرف، كل هذه الأشياء يجب أن تكون أمام وضعي برامج، البرامج الإرشادية، أي أن الأسس الاجتماعية للمجتمع الذي يعقد فيه البرنامج الإرشادي يجب أن تراعى هذه الأسس. لذلك سنجد في حضراتكم لما عندما تبدأون في قراءات حضراتكم وتلخيص للأبحاث ستجدون أنها أتت من بيئات مختلفة، كما أن يعني لكل مجتمع خصوصيات تخصه، إذن البرامج تبنى في ضوء خصوصيات المجتمع. أيضا الأسس الأكاديمية أو نسميها العلمية، وهي المرتبطة بالموضوع الرئيسي والمحتوى الذي يتم إعداد البرنامج في ضوء. Created with إذن free version for الأسس non-commercial use. التي يجب مراعاتها عند التخطيط للبرامج، أول حاجة يجب أن يكون لدينا فهم كامل بالموضوع اللي يتم إعداد برنامج إرشادي بخصوصه، ويجب أن تكون المشكلات التي يعالجها البرنامج هي مشكلات حقيقية ومعبرة عن حاجات الأفراد، ليكون البرنامج هادف يعني له أهداف جوهرية محددة يسعى إلى تحقيقها. كذلك بناء البرنامج يكون في ضوء المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي للأفراد حتى لا يكون مرهق بالنسبة إليهم ولا يكون خارج سياق النسق الاجتماعي للأفراد. أن يكون هدف البرنامج تحسين قدرة الأفراد وأنه يحل مشاكلهم، يعني يكون مع نهاية البرنامج أن يصل الأفراد لتغيير قناعات و Created with free version for وجود بدائل non-commercial use. وإمكانية والوصول للحلول وإمكانية مواجهة الثبوت على هذه الحلول ومواجهة مشكلات قادمة بالنسبة إليه. يجب أن يكون البرنامج الإرشادي فيه ثبات وفيه مرونة لمقابلة الثبات لأنه برنامج قوي معد بشكل مهني محترف، وإن في مرونة لإمكانية اختيار بدائل أو ضغط بعض الخطوات أو اتساع بعض الخطوات داخل البرنامج. محتاجين للبرامج الإرشادية أن يكون للمرشد عدة خصائص. من هذه الخصائص أنه لديه كفاءة عقلية، ويقصد بها في هذا أنه يتمتع بقدرات عقلية متميزة، في ضوء النظريات الإرشادية، وفي ضوء القراءات والاطلاعات المتسعة، وفي ضوء الخبرات الحياتية المتعمقة، created يستطيع with أن free هو version for non-commercial use. يكون أحد الداعمين للبرامج الإرشادية. يتحلى بالأمانة والسرية، بمعنى أن يحافظ على أسرار ومكنونات متلقي الخدمة، وأنه يصون صيانة تامة عن أنه يفشي أي سر من أسرار متلقي الخدمة. أن يكون لديه مرونة، تمام، ليس جافا ولا جامدا في عمله، لأنه يتعامل مع فروق فردية كبيرة لأفراد الجماعة الاسترشادية أو مع الأفراد في المجتمع. أنه داعم وأنه مساند، يجب أن يكون المرشد داعما ومساندا لمتلقي الخدمة، وأن يكون له قدرة على التأثير، أي أن دائرة التأثير التي يسعى في ضوءها إلى تغيير قناعات المسترشد يجب أن تكون لديه قدرة Created with free version for non-commercial ولديه use. إمكانية على التأثير في الآخرين، وعليه إذن سيؤثر في جلساته الإرشادية في متلقي الخدمة. أيضا أن يكون لديه الوعي بالذات. الوعي بالذات تنصب في معرفة من أمامه، في معرفة أبرز نقاط الضعف لديه، كيف يواجه هذه النقاط، ثم يضع الحلول والبدائل أمامه. كده حضراتكم، إذن للحين تناولنا عدة نقاط. بعد أن تناولنا البرامج الإرشادية، تناولنا خصائص المرشد داخل Created البرنامج with free version for الذي non-commercial use. يحقق البرنامج، لأنه ليس العبرة بوضع برنامج قوي قدر أن يكون هناك مرشد يعني ذو خصائص وذو باع يستطيع أن يحقق البرنامج، وتدب في البرنامج الحياة والحيوية مع مرشده، مع مرشد يستطيع اتخاذ قرارات ويكون له قدرة وباع ممتد. حضراتكم الحين نتواصل حول مناهج البرامج الإرشادية. تتلخص البرامج الإرشادية في ثلاث مناهج: برامج نمائية، وبرامج وقائية، وبرامج علاجية. من يقترح أن البرنامج النمائي والوقائي يمكن وضعهما تحت يعني طائلة واحدة أو مظلة واحدة، ويمكن إطلاق عليها البرامج النمائية أو البرامج الوقائية، Created with free version وأما for non-commercial العلاجي use. فله إيه مسار آخر. طيب، البرامج النمائية أو البرامج الوقائية ما الهدف منها؟ أنه لا توجد مشكلات ملحة لدى الأشخاص، ولكنهم مع تطور الحياة وتغيرات متلاحقة يسعون إلى إيه؟ إلى متطلبات جديدة ليواجهون بها إيه؟ متغيرات الحياة. فتأتي البرامج النمائية والبرامج الوقائية دعما ومساندة للأفراد لمواجهة يعني إيه؟ متغيرات حياتية. أما من وقع في بعض المشكلات السلوكية أو عدم التوافق، فإنه يحتاج إلى برامج علاجية لمواجهة وتخطي هذه الصعاب. لعلي عرجت سريعا إلى هذه، وتجدونها حضراتكم يعني باستفاضة صفحات 33-34. حضراتكم ربما Created with لأنني free version for non-commercial أردت أن أترك use. مساحة لحضراتكم للتغذية الراجعة، أعرج سريعا إلى خطوات بناء البرامج الإرشادية. حتى نبني برامج إرشادية أكيد لدينا مشكلات يجب أن نصيغ لها أهداف عامة وأهداف فرعية، وأهداف توضع بطريقة علمية، وبالتأكيد حضراتكم يعني قرأتم في الأهداف وتعرفون أن هناك عند وضع الأهداف يجب أن تكون أهداف ذكية، أي أهداف قابلة إجرائية وقابلة للتحقيق ولها زمن محدد تمام، ونستطيع إيه يعني نستطيع تحقيقها في فترة زمنية، ويمكن رصد التغيرات وقياس التغيرات فيه. طيب، بعد ما وضعنا حضراتكم الأهداف، تأتي الخطوة الثانية وهي اختيار المحتوى، محتوى البرنامج بما Created تضمنه with من free version for موضوعات non-commercial وأخطاء، use. تمام، وجزئيات وأجزاء، ثم تأتي مرحلة التنسيق والتنظيم، مرحلة الأنشطة المتبعة والجلسات، كذا بنسميه اختيار المحتوى. بعد اختيار المحتوى يتم اختيار وتخطيط الأنشطة والوسائل التعليمية. بعدها تيجي مرحلة التقييم، إذا وضع الأهداف، ثم وضع المحتوى، ثم الأنشطة واختيارها وتخطيطها، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التقييم، نقيم البرنامج ومدى نجاحه وتحقيقه للأهداف التي وضع من أجله. الأهداف قلنا أهداف عامة ثم أهداف مرحلية، لأني لو قدر أننا نهدف إلى مواجهة مشكلة من المشكلات، يجب أني ما الخطوة الأولى لمواجهة المشكلة، ما الخطوة الثانية الثالثة الرابعة، بمعنى أن الهدف الكبير يتم تجزئته إلى مجموعة أهداف صغيرة Created with free version لضمان for بناء non-commercial مجموعة use. من الأنشطة لكل هدف من الأهداف المرحلية. ثم يأتي التقييم المرحلي والتقييم الختامي للبرنامج لمعرفة مدى تحقيق البرنامج لأهداف. أيضا يجب أن يكون التقييم موضوعي، بمعنى لا تحيز في التقييم اتجاه أو ضد عملية التقييم، بمعنى أنه يجد نوع من الاستحسان الكبير وأن هذا البرنامج كان قوي وأني حقق نجاحات كبيرة. فعلينا أن في عمليات التقييم من خلال الملاحظة أو من خلال تلقي من خلال مقابلة أيضا مع المسترشد، أو من خلال يعني وضع المسترشد في بعض المحكات الحقيقية لردود Created with الأفعال، free version for يجب أن non-commercial نرصد use. ما تم بمصداقية. بعد أن ينتهي البرنامج يجب أن يتابع ما حققه البرنامج من أثر ومن متابعة بعده إيه يعني بشهور، حتى يعني نجد أثره وبقاء أثره لدى متلقي الخدمة. ضرورة إني نقابل متلقي الخدمة لنسأله ونتعرف على ما قام به من على ما استطاع به أن يستفيد من البرنامج وتغلبه على المشكلات اللي تواجهه، أو نستأذن أيضا المسترشد بإجراء مقابلات مع أقاربه أو مع معلميه أو زملائه، بشرط أن يتم الاستئذان منه حتى لا يعني إعطاء الثقة له، ولا يكون المسترشد يعني واصي عليه أو يشعر أنه إيه أنه Created with free version يعني for فقد non-commercial use. جزءا مهما بعدم الثقة. حضراتكم كان تواصلنا اليوم، الحمد لله، كان تواصلنا اليوم حول تخطيط يعني الأسس والمبادئ والمناهج للبرامج الإرشادية. نتمنى أن نكون إن شاء الله تواصلنا بشكل جيد حول هذه النقاط، بدءا بتعريف البرنامج وصولا إلى ما هو الإرشاد، ولديكم باع ممتد فيه سابقا، ثم انتقلنا بحضراتكم إلى البرنامج الإرشادي، انتقلنا بعدها إلى تحديد وما هي الأهداف للبرامج الإرشادية، ثم مبادئ بناء البرنامج الإرشادي، أسس بناؤه، الخصائص العامة له، ثم أنواع البرامج الإرشادية، ثم تناولنا حضراتكم بشيء من التفصيل 4 أنواع منها رئيسية، ثم Created تكلمنا with free حضراتكم version بعد for ذلك على المناهج non-commercial البرامج الإرشادية والأسس التي يقوم عليها. والحين أنا شاكر حضراتكم حسن الاستماع وبارك الله لكم، والحين يمكن أن نتواصل بالتغذية الراجعة من حضراتكم حتى يعني تطلعون على ما تم على تواصل حضراتكم معنا في البرنامج. يمكن الحين الاستفسار، يعني يسمح بالمداخلات للاستفسار. شكراً أستاذ هشام. يا ترى التسجيلات عندك تمام؟ الأمور مسجلة Created with free version for non-commercial use. المحاضرة تم تسجيلها؟ جميل، ما شاء الله. طيب حضراتكم الحين بصدد لو حضراتكم تقدمون التغذية الراجعة عما تم منذ بدء الجلسة وحتى الحين، كتابة أو من خلال يفتح حضراتكم بالحوار، يعني نكون شاكرين. أيضا لو حضراتكم تطلعون على تخصصات حضراتكم وأعمالكم بحيث نتواصل أيضا بشكل جيد معكم، أي ماذا تعملون، الوظائف اللي حضراتكم فيها يعني ترتقون فيها، يكون ده شيء أجمل بالنسبة لنا، كتابة أو دخولا على صوتيا يسمح لحضراتكم في هذا الجزء حتى يتم التواصل بشكل جيد ولا تكون المحاضرة جاهزة. Created with free version for non-commercial use. الأستاذة أمة الرحمن، فهي الأستاذة أميرة رجب، لو حضرتك كتير يا أستاذ هشام، هي الأستاذة أميرة رجب داخلة ب أيوة أميرة رجب مجلي صحران، تمام أحسنت. حضراتكم ودنا نسمع منكم التغذية الراجعة حول جلسة اليوم، ما النقاط الإيجابية أو ما هي الصعوبات اللي ترون أن نحسن الخدمة المرات القادمة إن شاء الله. Created with free version for non-commercial use. في انتظار حضراتكم للتواصل وتسجيل بعض يعني المهام التي تقومون بها من وظائف مختلفة، ربما سيكون ذلك يعني أفيد وأجود للتواصل بشكل سليم هذه المرة والمرات القادمة إن شاء الله. أستاذ حضرتك في مداخلة دكتورنا بعد إذنك، لو ما فيش حد من الإخوة يعمل مداخلة حاليا. تفضل أستاذ هشام. هو يسعدنا تماما. أستاذة أمة الرحمن كتبت Created with free version for non-commercial use. هي كتبت لنا إن شرح كويس ولو صاحبه نقاش يكون أدعى للانتباه. بارك الله لك وبارك الله فيكم، لا شك إن هذا جيد، بس ربما التواصل عبر المسافات أو الشاشات ربما يحتاج نوع من يعني الإدارة حتى يعني يصبح الإفادة أكبر. وربما تركنا النصف ساعة الأخير من المحاضرة لحضراتكم لإبداء التغذية الراجعة والنقاش، وصوتا أو مكتوبا لكم كل الخيار. كذلك حضراتكم أتواصل معكم وأدعوكم لتسجيل تخصصات حضراتكم حتى العمل ما تعملون به، حتى نستطيع أن يعني أن تكون لدينا قاعدة ننطلق منها للمرات القادمة. أستاذ هشام مع حضرتك، لو تفضل حضرتك. جزاكم الله خيرا دكتورنا. Created with free version for non-commercial use. استمر على جوجل زي ما عملت إحدى الأخوات ونصحوني بعض الإخوة القائمين على عمل المساعدين التدريس، تسجيل استمارات جوجل ان شاء الله هجمعها لحضرتك، واحتمال باذن الله اعملها الليله ده او بكره على اقصى تقدير، يسجل فيها معلومات بيانات الاخوه والاخوات وارقام الاي دي بتاعهم الجامعي او ارقام القبول الجامعي، مع ايضا التخصصات والمرحله اللي بيدرسوا فيها حاليا، بحيث تكون عند حضرتك ان شاء الله معلومات كامله عن التخصصات الدراسيه لكل الاخوه، وهكذا يبقى الامر واضح. دي رقم واحد. رقم اثنين، حضرتك بالنسبه لتلخيص الابحاث اللي حضرتك ذكرته، لو من الممكن حتى تذكر لنا طريقه التلخيص المثلى التي تحب ان حضرتك نلخص بها الابحاث ان شاء الله، وهل حضرتك ستوزع هذه الابحاث على كل واحد على حده، ام سيكون او سيكون هناك اختيار created with free version for non-commercial use زميل من الزملاء بحريه البحث، يعني حريه الاختيار، ام هو سيكون توزيع من قبل حضرتك مباشره؟ ممتاز ممتاز، اشكر حضرتك بارك الله فيك استاذ هشام. في البدايه بالنسبة لقاعدة البيانات، أشكر حضرتك أنك حريص ولا شك أنك تتعب معنا بعض الشيء، بارك الله لك في تسجيل الأسماء، أحسنت، ثم الرقم الجامعي، ثم يعني التخصصات داخل الجامعة، ثم أيضا المهنة التي يمتهنها الزملاء، بحيث أني نعمل التواصل الكامل مع حضرتكم، ويكون ده أجدى يعني التعرف على طبيعة متلقي يعني حضراتكم بصفة يعني التخصصات created with free version for non-commercial use الجامعة فقط، بمعنى التخصصات في العمل دي هتفيدنا برضو، بتدينا نوع من الرؤية، حتى لو أعطينا بعض الأمثلة أو بعض الأفكار والشروح تكون قريبة لتخصصات المجالات، في كعمل مثلا معلم، كمشرف، كعمل في يعني في وزارة التربية والتعليم، او عمل كمرشد في الشؤون الاجتماعية، وبمثل هذه الكيفية. اذا استاذ اميرة، اذا ما قصدناه في العمل تخصص في العمل وليس التخصص فقط في الجامعة، تمام؟ طيب بالنسبة للأستاذ هشام، يعني بارك الله لك، سألت سؤال طيب حوالين الأبحاث. فعلا تم إعداد مجموعة قرابة 10 أبحاث، قرابة 10 أبحاث، هي من الماجستير والدكتوراه ومن مجتمعات created with free version for non-commercial use. فعلا ما نبغيه حضراتكم من التلخيص هو التعرف على الدراسة بالكامل للطموحات المستقبلة، ونزرعها في حضراتكم ونزكيها وننميها، إن حضراتكم تقدمون على عمل الدكتوراه إن شاء الله من خلال بحث ومهنية في البحث والإجراءات له، بدءا من الخطة وصولا إلى النتائج والتوصيات. ستجدون أن الأبحاث التي بين أيديكم إن شاء الله في يوم السبت إن شاء الله يعني غدا تتناول خطة البحث، مشكلة البحث وهي نقطة رئيسية، وقوفهم على الدراسات السابقة ومنها بدأت انطلاقة البحث، ثم أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية اللي هي الدراسة لكل بحث منها والدراسات السابقة created with free version for non-commercial use، ما الإضافة التي يضيفها الباحث عما سبق من باحثين باختياره لموضوع معين، لمشكلة معينة، لبيئة معينة، لفئة عمرية معينة يتعامل معها، أيضا إعداده لبرنامج معين من برامج الإرشاد والتوجيه، تغلبه على مشكلة من مشكلات الفئة التي يعمل عليها، تناوله للتقدير النظري، وده مفيد تماما لما نيجي نبني برنامج من البرامج، فنحن نلجأ إلى التقدير النظري أو المحتوى، ما كتب داخل الفصول تماما، ثم الجزء الميداني داخل الدراسة، كيف تم بناء أدوات الدراسة، ثم كيف تقدم في الدراسة، ثم كيف استطاع أن يتوصل إلى النتائج بمعالجات إحصائية، ثم بعد ذلك النتائج التي توصل إليها وتوصياته في النهاية. كل ذلك لا نحتاج يعني created with free version for non-commercial use. لكن نحتاج فقط ما بين 5 إلى 10 صفحات على من صفحات معالج النصوص الوورد يعني بحجوم وكتابات يعني متعارف عليها باستخدام نوع من الخطوط يعني اتفق عليه تراديشنال عربيك وخط 16 ل بدون يعني تظليل للمتن وممكن ناخذ 16 18 للعناوين الجانبيه يعني جمله الملخص كله في حدود من 8 9 10 صفحات لكل ملخص. الهدف من قراءتنا لرسائل الماجستير هو اعدادنا بشكل جيد مستقبلي لانه حضراتكم في مرحله ماجستير وان شاء الله تقدمون على الدكتوراه فهذا مفيد لكم. اتمنى ان حضراتكم العشر ابحاث توضع امامكم ثم يعني الاختيار احداها ثم التواصل على الخاص created with free version for non-commercial use. هذا الموضوع وتبدا حضراتكم في اعداد ملخص له. الملخص بيركز على مجموعه من النقاط لعل ابرزها هي مشكلة البحث. هذا موضوع البحث طبعا في البداية إيش الموضوع، مشكلة البحث، ثم التساؤلات التي وضعها الباحث، ثم كيف استطاع أن يجيب على تساؤلاته من خلال بحثه. الجانب النظري يتم اختصاره إلى صفحة صفحتين ليس أكثر. نلجأ إلى الأدوات التي استخدمها الباحث يمكن أن نتحدث عنها، ثم إجابته عن اللي هي نتائج البحث كيف استطاع أن يصل إلى هذه النتائج وتوصيات تلخص توصيات البحث. هذا هو كل ما في البحث. أستاذ حسين علي محمد created with free version for non-commercial use. يا مرحبا أستاذ حسين وجميل أن حضرتك يعني انك يعني حضرتك تفضلت مشكورا وسجلت لنا لان ذلك مفيد لنا تماما بفئات يعني الحضور حتى نتعرف عليكم ايضا من خلال الوظائف والاعمال التي تقومون بها. استاذ هشام بارك الله فيك، لعل الاجابه تكون كافيه لحضراتكم جميعا. استاذ الهام محمد علي طوير السلام عليكم. وعليكم السلام، بارك الله فيكم. تخصيص في الجامعة دكتوراه في الفقه وأصول وماجستير الإرشاد الأسري، عملت وما زلت أعمل في التدريس في مدرسة شرعية بالإضافة إلى عملي كمرشدة دينية. ما شاء الله، أحسنت أستاذ الهام بارك الله فيك. سو أني يعني تخصيص في الجامعة created with free version for non-commercial use في الجامعة دكتوراه في دكتوراه في الفقه والأصول. ما شاء الله يعني تجمع عدة تخصصات أستاذ إلهام، يعني لديك تخصصات دكتوراه الفقه هذا تخصص، إرشاد أسري تخصص آخر، وبتعمل في التدريس مدرسة شرعية فأنت تحتاجين أيضا للإرشاد الأسري. أحسنتي، والإرشاد والتوجيه بشكل عام بصفتك مربية وبصفتك مرشدة دينية. ما شاء الله جميل، أحسنتي. إذن لدينا الجمع حضراتكم، لدينا عمل إداري، أعمال إدارية سكرتير أستاذ حسين، ولدينا أعمال تربوية. تمام أستاذ حسين سكرتير، أستاذ حسين سكرتير في يعني مدرسة أم في مؤسسة خدمية وهكذا، بس إنه برضو يعني الله كامل على الموضوع. Created with free version for non-commercial use. هشام كمان ما شاء الله، دكتور هشام بقى طبيب بشري وعملت في الدعوة إلى الله والبحث الشرعي، حاول مساهمة واقعيا في حل مشكلات بعض الأصدقاء والمعارف خاصة في واقع الهجرة الذي نحياه حاليا. ما شاء الله عليك، لعل هذا التخصص الذي اخترته يا دكتور هشام يعني دلوقتي نقول لك دكتور بقى يعني كده أفصحت عن نفسك بقى. هذا التخصص يبقى يعني أحسنت الاختيار، سيفيدك في مهنة الطب ويفيدك أيضا في خدمة المجتمع. أحسنت وبارك الله فيك. أستاذ حسين علي محمد، بالإضافة لعملك سكرتير فأنت معلم في حلقة تحفيظ القرآن الكريم، أحسنت. تتعامل مع يعني مع متلقي أو مع طلاب كتاب الله، فأنت تحتاج أيضا، أحسنت، إلى التخصص الإرشاد، التوجيه والإرشاد، أحسنت، بارك Created الله. with free version for وأستاذ non-commercial يوسف use. عثمان سيد محمد، مشرف حلقات ربيع القلوب، ما شاء الله عليك، أحسنت. اختياركم لتخصص الإرشاد والتوجيه الأسري أعتقد بكل مقرراته المختلفة تنمي لديكم وتزكي كثير من الأعمال، يعني سينعكس ذلك على أعمال حضراتكم المختلفة، كلما تطلعون كلما تزيدون من المعرفة في هذا الجانب ينعكس ذلك على الأداءات في طبيعة العمل، وستؤدون الأعمال بشكل مختلف عن الآخرين. بارك الله لكم، في انتظار لتلقي مزيد من التغذية الراجعة حول ما تم. لو حضرتكم أحدكم يحب المشاركة صوتيا فنستمع، لازال لدينا دقائق على نهاية الموعد. لو حضرتكم تحبوا تغذية راجعة حول ما تم طرحه اليوم، العبارات كانت واضحة، الصوت كان واضح، Created with free version for الأفكار كانت non-commercial جيدة، use. تواصلي مع حضرتكم كان جيد، يعني أسمع لكم حتى نحسن الخدمة المرات القادمة. لو قلنا أن الأستاذ أشرف الذهبي معنا، أستاذ أشرف معنا الذهبي، أستاذ يوسف عثمان سيد محمد، Created أستاذة with هبة، free لو version أستاذة for هبة non-commercial شريف use. لو معنا حضرتك، أعتقد أني وضحت الصورة لحضرتك، إن كان سؤال مع بداية المحاضرة عن منهجية المادة وعن التعامل فيها، ربما استطعنا أن نجيب لحضرتك على هذا السؤال من خلال طرحنا للمحاضرة. أستاذ يوسف، لو تحب حضرتك تعمل مداخلة صوتية نستمع إليك، لو في أي استفسار يسعدنا. يعني أستاذ حسين، التغذية الراجعة بيقول إن الصوت كان واضح، ما شاء الله عليك، العبارات كانت جيدة، وكنا نتكلم الفصحى أم كانت العامية هي الغريبة علينا. أستاذ يوسف بارك الله فيك، يعني الأمور كانت طيبة معك. أستاذة كريمة بتقول أخرجتني الغرفة، Created with free ما version for خرجناك يا أستاذة non-commercial كريمة، use. أنت خرجتي ولا هي يعني كيف تم؟ على كل إن المحاضرة سجلت، وإن شاء الله لو في أي شيء فات حضرتك فالدكتور هشام بارك الله فيه، يعني نحسبه على خير إن شاء الله، وجزاه الله خيرا عن مجهوداته، بارك الله فيه، ما شاء الله، أحسنت أستاذة كريمة. أستاذة كريمة حضرتك يا ترى طبيعة العمل إيه؟ وكمان أستاذة كريمة أم أويس، هل حضرتك هو كريم أستاذة كريمة غرسلاوي ولا يعني اسم آخر؟ السؤال حول طبيعة العمل، هل تعملين وما طبيعة العمل، أو أنك يعني Created غرفة with free version for بيت non-commercial use. لا تعملين، فقط نعرف لكي نتواصل معكم للمرات القادمة بقاعدة بيانات جيدة، ونتواصل معكم في ضوء تخصصات العمل التي تعملون به. حضراتكم تأمرون بأي تعقيبات؟ هل يود أحدكم تعقيب كتابة أو created with free version for non-commercial use. نستمع لحضراتكم. أستاذة كريمة غرسلاوي، أنا معلمة قرآن ومدربة. ما شاء الله، إذا اخترت اختيار سليم، اختيارك لي الإرشاد والتوجيه الأسري أعتقد أنه يلامس للعمل التربوي وللتدريب، فأحسنت وبارك الله فيك. دكتور هشام، بارك الله لك وأكرمك المولى وبارك الله فيكم. إذن حضراتكم كان اليوم سعدت بكم وبارك الله فيكم. لديكم إذن على مجموعة الواتس، وهي تم وضع المقرر. إن شاء الله يعني نتناول كل مرة من المرات موضوع من موضوعات من هذا المقرر لنتواصل حوله، لا يعني بين يدي حضراتكم للاطلاع created with free version for non-commercial use. الموضوع الثاني اللي هو الفصل الثاني إن شاء الله يوم الجمعة القادم. إن شاء الله غدا سيتم إرسال مجموعة البحوث، حضراتكم يتم اختيار إحداها ثم يتم التواصل على الخاص، بارك الله فيكم، بأنني اخترت هذا الموضوع لإعطاء الموافقة وبدأ حضراتكم في العمل عليه. مجموعة الأبحاث العشرة احتفظوا بها حضراتكم في المكتبة الرقمية لديكم لمعاودة الاستفادة منها في مرات أخرى إن شاء الله. هذا ما لدينا، وبارك الله فيكم، وبارك الله في الدكتور هشام لأنه يعني كان يعني مساعدا جيدا ما شاء الله، وأنه ما قصر معنا بل كان يعني من عوامل النجاح. Created with free version for non-commercial use. بارك الله فيكم وأعزكم الله و جزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل الله ذلك مثوبة وأجرا لنا جميعا إن شاء الله. نراكم إن شاء الله الجمعة القادمة في هذا التوقيت. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يوفقكم ويوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا جميعا. اللهم أمين، اللهم أمين. ونترككم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial